نعم. فضيلة الشيخ، هل صح زيادة بركات في التسليم في الصلاة؟ لا، هذه الزيادة لم تصح، هذه الزيادة لم تصح، يعني بعض أهل العلم قواها مثل ابن حبان صححها وغيره من أهل العلم، لكن هي زيادة، هي زيادة. أغلب الأحاديث الصحيحة السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، بدون زيادة وبركاته، فلقب أنها شاذة هذه الزيادة. نعم.